بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، عن عطاء أنه قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال عبد الله بن عمر: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكت ثم قالت: كل أمره كان عجبا، لقد جاءني في ليلتي حتى مس جلده جلدي. ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. قالت: يا رسول الله، إني لأحب قربك، وإني أحب أن تعبد ربك. فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ من قربه، ولم يكثر صب الماء، ثم صلى صلى الله عليه وسلم فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى. فجاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الصبح، فوجده يبكي، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال بلال، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي، وقد أنزل الله علي الليلة هذه الآيات. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هذا الحديث حديث صحيح، رواه ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر، وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم يرشدنا وينبهنا إلى أهمية هذه الآيات وإلى أهمية التفكر فيها والعمل بما فيها. آيات يقول عنها صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، أي هلاك وشدة لمن قرأها ولم يتفكر فيها، فوجب علينا أن نقرأها بتفكر وبتدبر وبحضور قلب، وأن نفهم ماذا يريد الله عز وجل أن يقول لنا، وأن نعقلها ثم نعمل بما فيها، فلا شك أنها الهدى وأنها النور وأنها الشفاء لما في الصدور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد قرأ هذه الآيات، وهذه سنة، ينظر إلى السماء ثم يقرأ هذه الآيات صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يلفت الله عز وجل أنظارنا إلى التأمل والتدبر والتفكر في خلقه وفي آياته سبحانه وتعالى، التي هي دليل على قدرته وعلى عظمته وعلى ربوبيته عز وجل سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول التامة الزكية التي تتدبر والتي تتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل في غير ما آية يمدح المؤمنين: إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. هؤلاء أهل الإيمان الذين ينظرون إلى آيات الله بعين قلوبهم، يتدبرونها ويتفكرون فيها، تزيدهم إيمانا. ثم وصف الله عز وجل هؤلاء المؤمنين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكرون الله في صلواتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ويذكرون الله أيضا بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم وطاعاتهم لربهم تعالى، كما قال الحسن البصري رحمه الله: كل عامل بطاعة الله هو ذاكر لله، كل عامل بطاعة الله هو ذاكر لله تعالى. وأيضا الأذكار الموظفة عند الطعام والشراب والانتهاء منه، عند النوم وعند الاستيقاظ، وعند إتيان الرجل امرأته إلى آخر ذلك، يذكرون الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ذكر عز وجل في هذه الآية سببين من أسباب زيادة الإيمان. أولا كثرة ذكر الله تعالى، كثرة ذكر الله تعالى بحضور القلب. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: والتفكر، التفكر عبادة، وما أعظمها من عبادة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: إني لأخرج من منزلي فما يقع نظري على شيء إلا كان لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة، لا يقع بصري على شيء إلا كان لله، إلا كان لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. ويقول سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الكلام بذكر الله حسن، والفكرة في نعم الله أعظم العبادة، الفكرة في نعم الله أعظم العبادة، الفكرة في نعم الله أعظم العبادة. ويقول بشر الحافي رحمه الله: لو تفكر العباد في عظمة الله لما عصوه، لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه، لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. ومن بديع كلام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه يقول: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكرة، وقلبك الفكرة، ولا تهتم برزق غد. انظر إلى هذا الكلام البديع الذي ينطق به شرعنا. يقول المسيح عليه السلام: يا ابن آدم، يا ابن آدم الضعيف، ما أضعفنا، يا ابن آدم الضعيف، يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك الفكرة، ولا تهتم برزق غد. التفكر، التفكر عبادة، ما أعظمها من عبادة، عبادة عظيمة، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله، في نعمه، تفكروا في آياته، فهذه توجب للقلب، توجب للقلب حال تعظيم لله، وحال خوف وهيبة له سبحانه وتعالى. فمن فكر في السماوات، هذه السماوات العلى التي خلقها الله عز وجل، التي سواها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ويقول الله: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. ويقول الله سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه السماوات العلى، هذه السماوات التي من نظر فيها وجد إتقانا وإحكاما، يدل على حكمة الله عز وجل، يدل على خبرته وإتقانه، ويدل على تمام رحمته بعباده سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف بنيناها؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وما لها من فروج، ما فيها تشققات، إنما سماء محكمة متقنة يمسكها الله عز وجل أن تقع على الأرض بإذنه وأمره سبحانه وتعالى. هذه السماوات التي من نظر إليها ومن تفكر فيها انتقل بقلبه عن الحياة المادية وعن الإخلاد إلى الأرض، انتقل إلى عالم الإيمانيات. ازداد إيمانا بربه، ازداد حبا له، ازداد تعظيما له سبحانه وتعالى عز وجل. فمن نظر في هذه السماوات وجد إتقانا ما بعده إتقان، ووجد إحكاما ما بعده إحكام. من نظر في السماوات فإما أن يؤمن بالخالق، وإما أن يفقد عقله، كما قالت امرأة من الكافرات، لأنه يجد خلقا عجيبا يزيده إيمانا بربه عز وجل. وهذه الأرض التي جعلها الله مهادا تصلح للمخلوقات أن يعيشوا عليها، جعل الله عز وجل فيها، جعل الله فيها جبالا وقفارا وبحارا وأنهارا، جعل الله عز وجل فيها ما يستعين به الخلق على معاشهم إلى أجل مسمى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فعند ذلك تنطق قلوبهم باليقين، وتنطق ألسنتهم بالتعظيم والإيمان لله. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا. نزه ربهم عز وجل عن العبث، أن يخلق شيئا عبثا ولعبا. أنزه ربهم عز وجل عن الباطل، بل خلق الله تعالى هذا الخلق بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك تنزيها لك عن العيوب والنقائص، تنزيها لك عن العيوب والنقائص، تنزيها لك عن الشرك والصاحبة والولد وما نسبه إليك الجاهلون والمشركون. تعاليت علوا كبيرا، سبحانك. ينزهون الله تعالى: فقنا عذاب النار. فيسألون ربهم تعالى أن يقيهم عذاب النار، بأن يوفقهم للإيمان وصالح الأعمال، وأن يجنبهم السيئات، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. أن يقيهم السيئات وأن يوفقهم للصالحات. فالعبد المؤمن يسأل ربه عنده الجنة، لكن ويستعيذ بالله من النار، لكن لما كان الخوف يملأ قلوبهم فإن مطلوبهم الأكبر هو أن يجيرهم الله من النار. ثم يقولون بعلم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أذللته وأهنته. فالنار دار الخزي، دار الهوان، دار الخسار والبوار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا ناصر لهم ولا محيد لهم عما أراده الله بهم، أي ذنب الله تعالى، ودخلوا النار بذنوبهم وبظلمهم، وما للظالمين من أنصار. ثم ذكر عز وجل قول أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. سمعنا مناديا، أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة وغيره: هو القرآن ولا منافاه. فالمحمد صلى الله عليه وسلم نادى على الناس بالإيمان، والقرآن ما يزال ينادي على الناس بالإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي للإيمان بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يتوسلون إلى الله تعالى في دعائهم بصالح أعمالهم، يتوسلون إلى الله في دعائهم بإيمانهم واتباعهم، بإيمانهم واتباعهم. يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا. وهذا مشروع، ومن التوسل المشروع التوسل لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، كما قال الثلاثة الذين آواهم المبيت في غار وانحدرت الصخرة فسدت عليهم فلا يستطيعون الخروج. قالوا: سلوا الله بصالح أعمالكم. فكيف جعل كل واحد يسأل الله بصالح عمله ويقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. ومن التوسل بأسماء الله الحسنى، ومن التوسل بدعاء الصالح الحي الحاضر. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي استرها وامحها. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، أي استرها فيما بيننا وبينك، لا تفضحنا بها. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، أي وفقنا لأعمال الأبرار، وفقنا للأعمال الصالحة التي نكون بها من الأبرار، ووفقنا للموت عليها وتوفنا مع الأبرار. وفي هذا درس درس لأن يلازم الواحد منا الصالحين. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وتوفنا مع الأبرار أن تعيش بينهم، أن يكون عملك عملهم، أن تكون معهم في طاعة ربك، وأن تستمسك بدينك حتى تموت عليه. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، لا تفضحنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وعده حق وصدق عز وجل، سبحانه وتعالى ما وعد به يكون، إنه سبحانه لا يخلف الميعاد. عباد الله، ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها. فانظر إلى هذه الآيات وما اشتملت عليه من الإيمان، ومن الإرشاد إلى عبادة التفكر والتدبر، ومن كثرة ذكر الله، ومن العض على الإيمان، ومن العيش بين الصالحين. فالدين هو المهم الأكبر في حياة كل واحد منا. عباد الله، خلقنا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، فلنعض على ديننا الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، وأن نطيع ربنا، وأن نسعى جهدنا في طاعته، وأن نسأله، وأن نلظ بسؤاله الوفاة مع الأبرار، فإنه الفوز العظيم، والسعادة التي لا شقاء بعدها، والفوز الذي لا خسارة بعده. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لما دعوا ربهم صادقين في دعائهم استجاب الله تعالى لهم، فاستجاب لهم ربهم، أي أجاب الله دعاءهم. والفاء هي فاء التعقيب، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا له وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لا يضيع الله عز وجل ثواب العامل بطاعة الله ولو شيئا قليلا. لا يظلم الله عز وجل عبده المؤمن حسنة يطعمه بها في الدنيا ويدخرها له يوم القيامة سبحانه وتعالى. فما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين هو عظيم كبير. بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. جاء في خبر يحتمل التحسين، رواه عبد الرزاق وغيره، أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرى الله أو لم أسمع، لم أسمع الله يذكر النساء في الهجرة، يذكر النساء في الهجرة. وأم سلمة هي أول ضعينة قدمت المدينة مهاجرة إلى الله ورسوله، كما قالت الأنصار رضي الله عنهم، فأنزل الله الآية: فالذين هاجروا، فالذين هاجروا أي من دار الكفر والشرك إلى دار الإيمان، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم بغير ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، فارقوا الأهل والأولاد والخلان لله تعالى، أوذوا كانوا مستضعفين، عذبوا في الله تعالى وأوذوا في سبيلي، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري الأنهار من تحت قصورها ومن تحت أشجارها، أنهار من لبن وأنهار من عسل وأنهار من ماء وأنهار من خمر، كل ذلك لعباد الله المتقين المؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، ثوابا من عند الله. نسبة الثواب إلى الله يدل على عظمته، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، حسن الثواب الجزاء لعباده المؤمنين. ثم يسلي الله عز وجل عباده المؤمنين عما يرونه من تقلب الكفار في أنواع النعيم، من أنواع النعيم في الدنيا فيما هم فيه من سعة، أو فيما هم فيه من أنواع المطاعم والمشارب والتجارات وغير ذلك. يسلي الله عز وجل عباده المؤمنين، يقول الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك أي لا تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب الذين كفروا في البلاد أي فيما هم فيه من غنى أو من جاه أو من علو في الأرض وقتي، لا يغرنك هذا، لا يغرنك. فسنة الله عز وجل أنه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا لمن كد فيها ولمن أخذ بأسباب تحصيلها. فهؤلاء الكفار أعطاهم الله عز وجل القوة المادية لأنهم أخذوا بأسباب تحصيلها. الدنيا جنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. من نظر في بلاد أوروبا وفي أمريكا يقول: الدنيا جنة الكافر، الدنيا جنة الكافر، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن إذا رأى ذلك ماذا يفعل؟ يتذكر قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا الذي هم فيه متاع قليل، متاع قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا الذي هم فيه متاع قليل لا ثبات له ولا بقاء، متاع قليل يخلفه عذاب قائم. قائم عياذا بالله طويل، يخلف عذاب طويل، أي في نار جهنم. يقول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قف على قبور الكافرين واتل هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين دنياهم؟ أين قوتهم؟ أين أموالهم؟ أين حضارتهم المادية؟ أين ما هم فيه؟ إنهم الآن في صدع بطن الأرض، إنهم الآن في صدع من الأرض، إنهم الآن مرتهنون بأعمالهم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كثير من المسلمين وللأسف غرتهم الحياة المادية الأوروبية، غرتهم حياة الغرب، وتمنوا لو يعيشون بين الكفرة، ينظرون إلى ما هم فيه فقد يضلون، وقد عياذا بالله يموتون على غير حسن خاتمة، وقد يكفرون بالله من أجل الدنيا عياذا بالله تعالى. لكن المؤمن يسليه قوله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا ربي. بل المؤمن يعرف عظم نعمة الله تعالى التي جعلها عنده. ورزق ربك خير وأبقى، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أعظم رزق عبد الله لا بد وأن ترفع به رأسا، لا بد وأن تشكر عليه ربك، لا بد وأن تستعظمه، ولا وأن تراه أعظم الرزق أن هداك الله للإسلام، وأن جعل الله قلبك محلا للإيمان، وأن جعل الله تعالى كنوز معرفته من محبته وخشيته والإنابة عليه جعلها في قلبك. احمد الله، الدنيا لا تساوي شيئا، الدنيا لو كانت تساوي شيئا ما سقى الله منها كافرا شربة ماء. فالدنيا هذه بما عليها عما قليل سنرحل عنها، سنخرج منها بلا شيء، سنترك كل شيء ونخرج منها بلا شيء، ولن يكون معنا إلا أعمالنا عباد الله. ومن سر بقاء النعم استعظام النعمة أن تستعظم نعمة الله، وأن ترى ما أعطاك الله عظيم كبير، وأن تقنع بما رزقك الله من الدنيا، وكن فيها ضيفا واعبد ربك سبحانه وتعالى. ذكر الله الكفار ومآل الكافرين، ذكر الله مآل المتقين، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، نزلا أي ضيافة من عند الله. من الذي يضيفك؟ إنه الله نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار الذين برت قلوبهم فبرت أقوالهم وأعمالهم. ثم ذكر الله عز وجل المؤمنين من أهل الكتاب، لأن سورة آل عمران نزل منها ما يقرب من 80 آية في النصارى. فقال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، أي القرآن، وما أنزل إليهم، أي من كتبهم المتقدمة، خاشعين لله، أي مطيعين له، ذليلين خاضعين، خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون آيات الله تعالى التي بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتي فيها ذكره وصفته صلوات الله وسلامه عليه، كما فعل غيرهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فقد آمنوا بالله، وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه، وآمنوا بالكتب السابقة، ولم يكتموا شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى. أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يقول الله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الآية في الذين أوتوا العلم من اليهود والنصارى، لما جاءهم القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدوها مطابقة لما عندهم في الكتب، فقالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي ما وعد الله به من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. هؤلاء هم المؤمنون من أهل الكتاب، 3 يؤتون أجرهم مرتين، ورجل آمن بي وآمن بنبيه، رجل من أهل الكتاب آمن بي وآمن بنبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يختم الله السورة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انتبه لهذه الآية، أرعها سمعك عبد الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أمر بالصبر، اصبروا على دينكم الذي ارتضاه الله لكم، اصبروا على طاعة ربكم، اصبروا عن المعاصي، اصبروا على أقدار الله المؤلمة، اصبروا وصابروا، صابروا أنفسكم وهواكم، صابروا أعداءكم الذين يصدون عن سبيل الله، ورابطوا، أي لازموا واثبتوا مكان العبادة، الصلاة بعد الصلاة، الحفظ الثغور التي هي مخوفة قد يدخل منها العدو على المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، أي الذين يحفظون الثغور، ثغور المسلمين التي يخشى أن يدخل العدو منها عليهم. هذه الآية ينبغي أن ننتبه لها. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله بفعل أمره واجتناب نهيه، واتقوا الله لعلكم تفلحون. رجاء من فعل ذلك فهو المفلح الفلاح الفلاح في التقوى، الفلاح في القيام بالدين، الفلاح في الصبر على طاعة الله، الفلاح في القيام بالدين عباد الله لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده المفلحين، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا للعمل بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمسلمين في كل مكان. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم أقم علم الجهاد، وأقم أهل الزيغ والعناد. اللهم إنا نجعلك في نحور الكافرين، أعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.